الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذي الفضل الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تضمن لصاحبها أعلى درجات أهل التوحيد في دار القرار والتأييد. أحمده وهو أهل للحمد والتحميد، وأشكره والشكر لديه من أسباب المزيد. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله محرر العبيد، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد وقمع الله به أهل الزيغ والفساد. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنها وصيته للأولين والآخرين من عباده. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أوصيكم ونفسي أن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة تبيض وجوهنا يوم نلقى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصدق من قال: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وللأتقى عند الله مزيد. إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أيها الأحبة، تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، وما زلنا نطوف بحضراتكم في بستان سورة لقمان. وهذا هو لقاؤنا العاشر من لقاءات هذه السلسلة الكريمة المباركة، ونحن اليوم على موعد مع قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. هذه الآية التي يتجلى فيها تشريف الله لعباده المؤمنين، هذه الآية التي يتجلى فيها تكريم الحق جل وعلا لعباده الموحدين. فبعد أن ذكر الله تعالى حال الأشقياء المشترين للهو الحديث والمستمعين للغناء والمستهزئين بآيات رب الأرض والسماء والمستكبرين عنها، عطف مرة ثانية ليذكر حال أحبابه وأوليائه وأصفيائه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. هكذا أيها الأحبة الكرام، حق على الله لمن آمن به واتقاه أن يحسن الله بدايته، وأن يتولى الله رعايته، وأن يحسن الله نهايته. حق على الله لمن آمن به واتقاه أن يستره الله فوق الأرض، وأن يستره الله تحت الأرض، وأن يستره الله يوم العرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ولكن أي إيمان وأي عمل؟ ومن الذي يستحق هذه البشرى من الله جل وعلا؟ إن الذي يستحق هذه البشرى من الله تبارك وتعالى هم الذين سكن نور الإيمان في قلوبهم، فنضح هذا النور على جوارحهم وأركانهم، فانطلقت بعد ذلك جوارحهم لطاعة ربهم تبارك وتعالى. إن الذي يستحق هذه البشرى هو من فهم حقيقة الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا، من الذين آمنوا؟ ومن هم المؤمنون؟ ومن الذين يعملون الصالحات؟ إنهم الذين فهموا حقيقة الإيمان، واستقرت أركان الإيمان في قلوبهم، واستقر نور الإيمان في قلوبهم، فنضح هذا النور على جوارحهم وعلى أركانهم، فانطلقت بعد ذلك جوارحهم وأركانهم لطاعة ربهم ولطاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأركان الإيمان كما ورد في الحديث الذي خرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من حديث جبريل الذي جاء يعلم الصحابة دينهم وليعلمنا من بعدهم، سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان، فقال الحبيب المصطفى الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان في حديث جبريل. ولقد عرف الحبيب المصطفى أركان الإيمان في حديث آخر رواه الإمام أحمد بسند صحيح، ورواه الإمام الطبراني، ورواه الإمام البيهقي من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولما برزنا من المدينة إذ براكب يوضع نحونا، أي راكب يتجه نحونا، فقال الحبيب المصطفى كأن هذا الراكب إياكم يريد. فلما وصل سلم علينا، يقول جرير فلما وصل سلم علينا فرددنا عليه السلام، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ فقال الرجل من أهلي وولدي وعشيرتي. فقال الحبيب فأين تريد؟ فقال الرجل أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب المصطفى لقد أصبته. فقال الرجل يا رسول الله علمني ما الإيمان، علمني ما الإيمان. فقال الحبيب المصطفى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت. فقال الرجل قد أقررت، قد أقررت. ثم ولى الرجل إلى أهله وعشيرته وولده، فوقع بعيره، فوقع هذا الرجل على هامته فمات. فقال الحبيب المصطفى علي بالرجل، ايتوني بالرجل. فوثب إليه سيدنا عمار بن ياسر وسيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فأقعده، فقال يا رسول الله إن الرجل قد قبض، إن الرجل قد مات. فأعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهما أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فمه من ثمار الجنة فعلمت أن الرجل قد مات جائعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا والله من الذين قال الله فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه هي حقيقة الإيمان، وهذه هي أركانه في حديث جبريل وفي حديث جرير بن عبد الله، والرواية صحيحة رواها الإمام أحمد بسند صححه العلامة أحمد شاكر، ورواه الإمام الطبراني والإمام البيهقي. ليس الإيمان أيها الأحباب كلمة تقال باللسان فقط، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ليس الإيمان كلمة تقال باللسان، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، ومن مقتضيات الإيمان بالله أيها الأحباب أن تقر لله تبارك وتعالى بالربوبية، وأن تقر بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق المالك المدبر لكونه جميعا، وأنه المتصرف في كونه كيف شاء، وأن تقر له أيضا بالألوهية، أي بإفراده بالعبادة دون غيره، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأن تقر لله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته، وهم مخلوقات نورانية، خلقهم رب البرية من نور، فليسوا بإناث ولا ذكور، لا ينامون ولا يأكلون ولا يتناسلون ولا يتناكحون، بل خلقهم الله تبارك وتعالى عبادا مكرمين، بل هم عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. خلقهم الله جل وعلا لعبادته، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، بل يسبحون الله تعالى بالليل والنهار، لا يفترون ولا يسأمون، هم في طاعة الله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا بد أن نقر وأن نؤمن بأن لله ملائكة على سبيل التفصيل والإجمال، فنؤمن بكل من سمى الله لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يسمى لنا كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومالك وغيرهم. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وهو الزبور الذي أنزله الله على نبي الله داود، والتوراة التي أنزلها الله على نبي الله موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على نبي الله عيسى، والقرآن الذي نزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مقتضيات الإيمان، وانتبهوا جيدا، فإن بعض الأحباب يظن أن هذا الموضوع في غاية البساطة والبداهة، إن من مقتضيات الإيمان بالكتب التي أنزلت قبل القرآن، إن من مقتضيات الإيمان بتلك الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على بعض أنبيائه ورسله، أن نؤمن وأن نقر وأن نعتقد أن هذه الكتب وأن كل الكتب التي نزلت قبل القرآن قد بدلت وقد غيرت وقد حرفت. قال الله جل وعلا عمن بدلها وغيرها وحرفها، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وقال جل وعلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال جل وعلا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فمن مقتضيات الإيمان بالكتب أن تؤمن بأن كل كتاب نزل قبل القرآن قد حرف وقد غير وقد بدل. أيضا من مقتضيات الإيمان بالكتب أن تؤمن بأن القرآن الذي نزل من عند العليم الخبير والذي هو كلام الله جل وعلا تكلم به لفظا ومعنا من لدن حكيم خبير نزل على قلب البشير النذير صلى الله عليه وسلم، لم يبدل ولم يغير ولن يبدل ولن يغير. قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ما غيرت أو بدلت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي. أيضا من مقتضيات الإيمان بالكتب أن تؤمن بأن القرآن هو المهيمن على جميع الكتب والشرائع. قال جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أيضا من أركان الإيمان أن نؤمن بكل من سمى الله ورسوله لنا من الأنبياء والرسل، نؤمن بهم على سبيل التفصيل والإجمال. نؤمن بأن الله تعالى أرسل هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء وهم صفوته من خلقه، وهم كلهم من البشر، وأن منهم أولو العزم الخمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضيات الإيمان بالرسل أن نؤمن بأن خيرة الرسل والأنبياء وصفوتهم وإمامهم وزعيمهم وقدوتهم محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي القرشي بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من حاد عن طريق محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله فقد ضل وغوى، فقد ضل وغلا، فقد ضل وغوى. وإن كل من أراد نجاته فعليه أن يتبع الرسول المصطفى والحبيب المجتبى محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله. ومن كفر به فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل. قال جل وعلا عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح أرسل إليهم نبي واحد وهو نوح عليه السلام، لكن الله تعالى حكم عليهم بأنهم كذبوا جميع الأنبياء والرسل، فقال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوحا فقط، لأن من كذب رسولا واحدا ومن كفر برسول وبنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل، كفر بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي يجمع الله جل وعلا فيه الأولين والآخرين للعرض على محكمة أحكم الحاكمين، ليلقى كل جزاءه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأن تؤمن بالله واليوم الآخر. ومن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت كما سبق لنا في خطبة اليقين بالآخرة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهو كل ما قدره الله تعالى على عباده من خير وشر، من خير وشر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فكل ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان ومقتضياته بإيجاز شديد. من كفر بواحد منها فقد كذب الله جل وعلا وقد كفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. واعلموا أيها الأحبة الكرام أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات والقربات والتفكر في آيات الله البينات، وينقص بالمعاصي والسيئات والإعراض عن آيات الله الواضحات. قال رب الأرض والسماوات في صفات المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال جل وعلا عن السابقين الأولين: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان كما هو مقرر عند علماء أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات والقربات وينقص بالمعاصي والسيئات. وكما أن للإيمان أركانا وأصولا فإن له شعبا وأجزاء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن أيها الأحباب، إن الإيمان قول وعمل، ليس الإيمان بالدعاوي، ليس الإيمان بالدعاوي، بل الإيمان قول باللسان، واعتقاد وتصديق وإقرار بالقلب والجنان، وعمل بالجوارح والأركان. إن الإيمان قول وعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. فالذين يزعمون أنهم مؤمنون لكن أعمالهم تخالف أعمال أهل الإيمان كاذبون في دعواهم، مخادعون لأنفسهم. قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فكم من الناس من يعرض عن أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما ذكرته بأمر من أوامر الله ورسوله أشار إلى قلبه وقال: إن الإيمان في القلب، إن الإيمان في القلب. تجده لا يصلي، فإذا قلت له صلي أدي فريضة الله جل وعلا عليك أشار إلى قلبه وأشار إلى صدره وقال: الإيمان ها هنا، الدين في القلب، الدين والإيمان في القلب. وهذا كذب وافتراء على الله جل وعلا، لأن الإيمان قول وعمل. تجده يكره سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا ذكرته ببعضها أشار إلى قلبه وأشار إلى صدره وقال: إن الإيمان في القلب. دعوكم من المظاهر والشكليات، إن الدين ليس في المظهر. هذا هو كلامهم وهذا هو اعتقادهم ونداؤهم في الليل والنهار. إن الإيمان في القلوب. بل إن بعض المتبرجات الفاتنات الكاسيات العاريات من النساء من أعرضت عن لبس الحجاب وقالت بكل وقاحة: ليس الإيمان في تغطية الشعور والنحور، ولكن الإيمان ما وقر في القلب والصدور. وهكذا وهكذا وهكذا. إذا أرادوا الانفلات من طاعة الله إلى معصيته أشاروا إلى قلوبهم وأشاروا إلى صدورهم بدعوى الإيمان في القلب، وربكم رب قلوب، وربكم غفور رحيم. وما الذي، ولا أدري ما الذي أنساهم، ومن الذي أنساهم أن الله شديد العقاب؟ لماذا نسيتم أن الله شديد العقاب؟ يا من تقولون إن الإيمان في القلب، ويا من تقولون إن الله رب قلوب وإن الدين في القلب وإن الله غفور رحيم، اعلم أنكم كاذبون في دعواكم وأنكم مخادعون لأنفسكم. لأن الإيمان قول وعمل، لأن الإيمان قول وعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وحدها لا تكفي، إن الذين آمنوا وحدها لا تنفع، لا بد من العمل، لا بد من التطبيق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ولذا قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.